يسأل عن التحيز. كلمة التحيز من الكلمات المجملة التي لا يثبتها أهل السنة والجماعة ولا ينفونها ولا يستعملونها مطلقا في تقرير الاعتقاد، ويسألون عمن يستعملها ماذا أراد. هذه الكلمة تحتمل حقا وتحتمل باطنا، وبالتالي فلا بد أن يستفسر عمن يستعملها. وعلى كل حال لا يستعمل هذه الكلمة أهل السنة لا إثباتا ولا نفيا، لا يقولون إن الله يتحيز أو هو متحيز، ولا يقولون إن الله لا يتحيز أو ينزه عن التحيز، إنما يستفسرون ممن يطلق هذا اللفظ من أهل الكلام. ما نصيحتكم لمن يقول إني مفوض وعلى مذهب الإمام أحمد؟ هذه الجملة غير صحيحة، فليس لك أن تقول أنا مفوض، لأن مذهب التفويض مذهب باطل. وثانيا لم يكن الإمام أحمد رحمه الله وحاشاه مفوضا، هذه النسبة نسبة باطلة غير صحيحة. وهذا الذي يقول هذا الكلام أتي إما من جهة سوء في الفهم أو سوء في القصد. لو تفضلتم علينا بإعادة البحث في الكاف في قوله كمثله، خلاصة ذلك أن الكاف إما أن نقول إنها بمعنى، يعني إما أن يكون القول الأول في تخريج قوله تعالى أو في توجيه قوله تعالى ليس كمثله، كلمة كمثله هذه، إما أن يكون البحث متعلقا بالكاف فنقول الكاف لي التأكيد، أو نقول في التوجيه الثاني إن المثل ها هنا بمعنى النفس أو الذات، فيكون ليس كهو شيء، فيكون نفيا للمثيل لله تبارك وتعالى. بالنسبة للرؤية والبصر هما صفتان بمعنى واحد، فالله جل وعلا يرى والله عز وجل يبصر، إنني معكما أسمع وأرى وهو السميع البصير، يعني المتصف بصفة البصر وهو إدراك الأشياء، فكل شيء كل موجود فالله جل وعلا يراه. بالنسبة للصفات السلبية سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، فلا حاجة إلى الكلام فيها الآن. وعلى كل حال الله عز وجل يوصف بتنزهه عن الظلم، يوصف بتنزهه عن السنة والنوم وما إلى ذلك. بالنسبة لانحراف المتكلمين في باب الأسماء والصفات، أهل السنة والجماعة لا يتعجلون في مسألة التكفير لوجود الشبهة عندهم، إنما يطلقون تكفير الجهمية، يقولون الجهمية كفار، أما بالنسبة للآحاد فإنهم يتريثون في ذلك ولا يتعجلون، لأن التكفير في مثل هذا المقام ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من إقامة الحجة في هذا الباب ولا يتعجل بالتكفير. ذكرتم بالأمس أنه لا بأس بنفي التشبيه، فهل ننفي شبه الوجود أو؟ على كل حال افهم أن التشبيه المنفي هو بمعنى التمثيل، يعني أنه لا يتساوى الله عز وجل مع المخلوق في خصائص هذه الصفات التي يتصف الله عز وجل بها، على تفصيل ذكرته في الفرق بين التمثيل والتشبيه عند الاشتراك، يعني عند الاقتران في سياق واحد. أقسام الإلحاد، قلت إن الإلحاد الذي جاء ذمه في القرآن إلحاد في آيات الله وإلحاد في أسماء الله، والإلحاد في آيات الله إلحاد في آياته الكونية وإلحاد في آياته الشرعية، وأما الإلحاد في أسماء الله جل وعلا فذكر العلماء أمثلة لها أمثلة له، وكلها راجعة إلى ما ذكرت لك من أنه الميل عن الحق الواجب فيها، وذكرت لك كم ستة أمثلة أو أنواع لهذا الإلحاد، هي ملخص ومجموع ما ذكر كثير من أهل العلم في هذا المقام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.